كم طبق راسي كانت يا شهر بس حلو ولا الذي بعدني عنك الرقصي باول ضعونا ضعونا ايه وبإيدينا ابتدينا ابتدينا نسينا ابتدينا وابتدينا ونسينا بس كل ما جاي بكرة ربنا يعوض علينا يا والله يا عوض الله.